عليه وبأسمع جواب سؤاله. مو حرام الدمع يجرح جفونه، وكيف اصلا بلا اسباب تصدق اني في لحظة اخونه. سؤالي وبأسمع جواب سؤالي، مو حرام الدمع يجرح جفونه، وكيف اصلا بلا اسباب تصدق اني في لحظة اخونا. تصدق كلامهم وتقول اصحاب، وهم همهم ترى يوجعونا. يا ما قلت لك لا تفتح للعذال باب، ولا تصدق اليوم اللي شوفت عيونا. وبتحسب حساب خياري، يا تجوف الدمع درب يصونه، او اعلن فورا الانسحاب. خلني عايش البكرة بدونك خياري. وبتحسب حساب خياري، يا تجوف الدمع عذرك يصونه، او اعلن فورا الانسحاب. خليني عايش البكره بدونه، وقتها ما ينفع نكون احباب، بعدها خلوهم بس ينفعونه. أصعب وأقسى عذاب، ما قدر أحبك ولا قدر أخونا. Oh.